والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمع درس من دروس غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى، الدرس متعلق بباب من أبواب الأطعمة، ألا وهو في الموضوع الأبواب، أبواب المكروهات من الأطعمة أو أبواب الأطعمة المختلف فيها. ذكر في هذه المسألة من المختلف فيه الضب، ذكر من المختلف فيه الضب. فلماذا الاختلاف فيه؟ وقد قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على خوانه لحم ضب، فلماذا اختلاف؟ المشكلة عندكم؟ قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على خوانه لحم ضب، فمد يده ليأكله، فقالت إحدى نسائه أم سلمة رضي الله عنها: أخبروه بالطعام الذي قدم له. قالوا: يا رسول الله، إنه لحم ضب. فرد يده ولم يتناوله، فقال خالد: يا رسول الله، أحرام هو يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنه طعام لم يقدم على مائدة قومي فتجدني أعافى، يعني لا أقبل، لا أرغبه، لأنه لم يقدم على مائدة قومي، لم نتعود عليه. فاجتره خالد بن الوليد أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأكله. فهذا صريح في الإباحة، إباحة أكل الضب. الضب هو حيوان كالوزغ، عارفين الوزغ؟ بريص، لكن على حجم كبير، على حجم كبير، وشكله أحيانا مقزز، لكن الأعراب يأكلونه. وأنتم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. فجحر الضب عميق، كيف يصطاده الأعراب مع تطورهم المستعملين للسيارات؟ عميق جدا جحر الضب، ملفوف في الجبال يمين وشمال، عميق، يأتون بشكمان السيارات التي تخرج الدخان هذه ويسلطون الدخان على الفتحة فيختنق، فيخرج وقد نصبوا له الشباك، فيأخذونه ويأكلونه بطرقهم. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خالد بن الوليد على أكل لحم الضب. فما وجه المانعين إذن وما وجه المحرمين؟ سلف أنه في أي مسألة لابد أن نجمع كل الوارد فيها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نصدر حكما ينتظم كل هذا الوارد. في حديث خالد في معرض الإباحة وقد نفى أنه حرام عليه الصلاة والسلام، وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تفيد تحريم أكل الضب، تحريم الضب وأكل الضب. بالنظر في هذه الأحاديث وجد أنها مرسلة أو ضعيفة الأسانيد، ولا يصح سندها، لا يصح سندها. ورد حديث هو الأمثل في هذا الباب، وفي صحيح مسلم حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة من الأمم مسخت، فلا أدري هي هذا، وأشار أو هي هذا الضب أو ليست هي. ففي بعض الروايات لا أكله ولا أحرمه، وهذا يرجع بنا إلى حديث الإباحة، حديث الإباحة مع الكراهة. فغاية ما يستفاد أنه يكره أكل لحم الضب، ويكره أكل لحم الضب جمعا بين الأدلة، خاصة التي فيها أن النبي قال لا أكله ولا أحرمه، فالكراهة ستؤخذ من أن النبي عليه السلام لم يأكله، لكنه تقززه عليه الصلاة والسلام أو تقذره. الفريق يجنح إلى التحريم مستدلا قول الله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. وقد تقدم الكلام في أن الخبائث إما أنها منصوص على تحريمها، وإما أنها تستقذر من الجميع، لكن هذا طعام العرب ليس بمستقذر عندهم، ليس بمستقذر عند العرب. فالخلوص بأن لحم الضب ليس بحرام، وإن عافاه شخص وتركه لكونه لم يقدم على مادته، فهذا سبيل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ننتقل في المسائل المختلفة عن الأطعمة: الهدهد والصرد. الهدهد معروف، الصرد طير صغير لكنه عظيم الرأس، ويصطاد العصافير، يأكل العصافير، كذا قال بعض العلماء. الهدهد والصرد ورد فيهما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل 4 من الدواب: عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد. هذا الحديث تناوله من ناحيتين: الناحية الأولى هل ثبت هذا الخبر بلا مطعن فيه أم لم يثبت؟ الوجهة الثانية: هل إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل دابة من الدواب، هل معنى ذلك أن أكلها يحرم أو لا يحرم؟ تلك المسألتين فيها اختلاف. فعن سند الحديث له سند ظاهره الصحة عند أبي داود، ولكن أعل هذا الحديث بالوقف، ولم يسعفني الوقت لتحرير الإعلال بالوقف هل ثبت لقائله أم لا، لكنه أعل هذا الحديث. طبعا إخواننا الذين يحققون ينظرون في الأسانيد فقط، تلقيا ستجد السنة صحيح، لكن الذين يجمعون الطرق، طرق الحديث، ويتجهون إلى أقوال علماء العلل، إذا جمعوا الطرق ستظهر لهم العلة، لأن العلماء يقولون إن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله، فإذا جمعوا الطرق ستظهر الرواية الموقوفة من الرواية المرفوعة، من الذين رفعوه ومن الذين أوقفوه أو أرسلوه. فإذا كان الذين أوقفوه أثبت، القول قولهم ويضعف، إذا كان الذين رفعوه أثبت، القول قولهم ويقدم قولهم. فهذا أولا. فعن الحديث مختلف في رفع ووقفه، طبعا في أجزاء منه لها شواهد، كالنهي عن قتل النمل، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لدغت نملة النبي من الأنبياء، فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة، فأحرقت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة. هذا يشهد للنمل. وعلى إخواننا الذين يستعملون سم النحل كعلاج أن يراجعوا هذا الحديث، لأنه يعنيهم بالدرجة الأولى، لأنهم يقتلون مثلا آلاف من النحل مقابل جرعة، دون آلاف مؤلفة من النحل من أجل جرعة قد تصيب وقد قد تصيب وقد لا تصيب. الناحية الثانية، هل الشيء الذي نهى النبي عن قتله يحرم إذا قتلناه أم أنه لا يحرم؟ يعني مثلا النبي نهى عن قتل الهدهد، نهى عن قتل الهدهد، فهل إذا ذبحه شخص قتله، ذبحه شخص قتله تحمل إثم قتله، لكن بعد أن قتله هل يحرم أكله أو لا يحرم أكله؟ تلك مسألة فيها وجهان لأهل العلم مشهوران. الكلام هذا ينسحب مثلا على الضفدع. الضفدع ورد عن النبي عليه السلام أيضا نفس الإشكالية الحديثية ما سبق، نهى عن قتل الضفدع. فإن نهى النبي عن قتل الضفدع هل يحرم أكله أو لا يحرم أكله؟ نفس الخلاف قائم في هذا الباب. بعضهم طبعا يستدل بالآية يحرم عليهم الخبائث ويقول هو من المستقذرات، فيجيب الآخر مستقذرات عندك لكن ليس مستقذر في بلادنا، فقد يكون الطعام مستقذرا في بلدة أعني غير المنصوص عليه في القرآن والسنة وليس بمستقذر في أخرى. يعني مثلا عندنا كمصريين مستقذر جدا عندنا أن نأكل الجراد، لكن في بلاد رأيناهم يا فرحتهم إذا نزل عليهم رطل من الجراد أو رطل من الجراد، يعني كما أنك تقصقص اللب هنا، يعني يشوونه ويأكلونه، يفصونه يأكلونه، يلتهمونه بشراهة. فتقدم الكلام على الخبيث بما فيه كفاية. فالحاصل أن أكل الهدهد من المختلف فيه بين العلماء. سبب الاختلاف هل هو من أجل أن النبي نهى عن قتله، والآخرون المجوزون قالوا إن الله قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهل لغير الله به. فهذه وجهة المجوزين، أن ليس عندنا نص صريح في تحريمه إلا مسألة النهي عن قتله عند من يقول، فمسألة النهي عن قتله عندهم نزاع في ثبوت الخبر، وعندهم نزاع في التقعيد أيضا، هل إذا نهي عن قتله يكون أكله حلال أم ليس بحلال؟ والله أعلم، خاصة أنه ليس من ذوات المخالب من الطيور، يعني ليس له مخلب يصطاد به ويبطش به. هذه الوجهة في الهدهد والصرد، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم قلنا لله سليمان أولى أذبحنا، لا أولى أذبحنا عقوبة، يقول لك أن تذبح واحد من بني آدم إذا استحق ما به يذبح، يعني استحق عقوبة القتل تقتله. فسليمان كان سيذبحه، ليس يعني يذبحه ويأكله، إنما ذبحه كتعذيب له كقتل. تقتل بني آدم إذا كان مفسد في الأرض، هذا ورد ولا غير ورد؟ بإحدى السلاسل التي بينها النبي عليه السلام، السيف والزاني والنفس بالنفس، تارك لدين مفارق للجماعة. فليس معنى لا أذبحن أنه تجويز الذبح. على أي حال، فالقول بالتحريم تحريم الهدهد قول الأحناف والشافعية والحنابلة. الشافعية في وجه، الشافعية في الوجه الآخر، مع المالكية على الإباحة، والله أعلم. طبعا في أشياء كثيرة على هذا الغرار، شيء اسمه الخطاف، معرفش في بلادنا الخطاف موجود ولا مش موجود، أو طائر من الطيور نفس الشيء. التقعيد هو ما ذكر في كل المسائل التي اختلف فيها العلماء، ثبوت الخبر أو وجود الخبر، وجود الخبر أولا، ثانيا ثبوته، ثالثا قوة الاستدلال به من عدمها، معارضته للآيات والأحاديث التي وردت في الباب هذا باختصار، والله أعلم. هذا وجزاكم الله خيرا، وإلى درس من دروس مشكل الآثار مع الأخ الشيخ السيد البدوي، ليس السيد البدوي الوثن، إنما السيد البدوي الدمياطي حفظه الله تعالى ووفقه. هذا فليتفضل. مشكور.